أريد أن أتربى تربية إيمانية. الإرادة شيء، والعزيمة والتنفيذ شيء أهم. فليس كل ما يريده المرء يبلغه. التربية الإيمانية ليست مجرد كلام يقال، ولكنها عمل يتبعه عمل، واجتهاد من بعده اجتهاد. الإيمان باختصار كما تعلم أخي الكريم علم وعمل، يزيد بالطاعة والذكر والفكر، وينقص بالمعصية والغفلة. فإذا كنت حريصا على أن تكون مؤمنا، فلا بد أن تحمل نفسك وتجاهدها جهادا دائما صحيحا على أن تتعلم ما ينفعك، ثم تعمل بهذا العلم، ثم تبلغ ما تعلمت لمن لا يعلم، ثم تصبر على الأذى في ذلك كله. فهذه هي أصول التربية الإسلامية التي نص عليها قول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. و الإمام البخاري رحمه الله تعالى بوب بابا في صحيحه، قال: باب من جاهد نفسه في طاعة الله عز وجل. وذكر في هذا الباب حديث أنس ومعاذ رضي الله تعالى عنه، أن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه كان ردف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو رديف النبي صلى الله عليه وسلم أي خلفه على الدابة، فقال: يا معاذ بن جبل، قال: لبيك رسول الله وسعديك. فسكت، ثم قال: يا معاذ، قال: لبيك وسعديك. ثم قال في الثالثة: هل تدري ما حق الله عز وجل على عباده، وما حق العباد على الله؟ قال معاذ: الله ورسوله أعلم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على عباده أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. قد يبدو أنه لا علاقة بين تبويب البخاري رحمه الله تعالى وهذا الحديث، ولكن الحافظ ابن حجر وكذلك العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى وغيرهم بيّنوا أن عبادة الله تبارك وتعالى تقوم على النحو الذي ذكرت: الإنسان يجاهد نفسه لتعلم ما يحتاج إليه من عقيدة وعبادة وأخلاق ونحو ذلك، ثم يجاهد نفسه للعمل بهذا العلم، ثم يجاهد نفسه ويحملها على تبليغ هذا العلم، ثم يصبر على الأذى في ذلك كله ابتغاء مرضات الله عز وجل. هذه هي التربية الإيمانية لمن أرادها باختصار شديد. والحقيقة يعني أنا الآن أتكلم حول آفة ضعف الإيمان من فترة في خطب الجمعة، فأنصح أخي الكريم بمتابعتها، لأننا بينا أولا أعراض هذه الآفة الخطيرة، ثم تكلمنا بعد ذلك حول الأسباب التي تؤدي إليها. الآن نتكلم حول طريق العلاج وسبيل الخلاص، فيمكن أن تراجع هذه الخطب إن شاء الله، وهي موجودة الآن على الموقع أو يعني ستكون موجودة قريبا على الموقع الخاص بي إن شاء الله تبارك وتعالى. ويمكن أيضا أن تراجع رسالة الشيخ محمد المنجد حفظه الله تعالى، اللي هي ظاهرة ضعف الإيمان ف فستجد فيها خيرا كثيرا إن شاء الله. ويعني يمكن أن تراجع كتب التربية للشيخ محمد الدويش ففيها خير كبير، وكذلك أيضا يعني الكتب التي تمت بجانب التربية الإيمانية. وأنصحك أن تبدأ بكتاب أو بالربع، ربع المنجيات والمهلكات من مختصر منهاج القاصدين، على أن تتحفظ بعض الشيء من الأحاديث الضعيفة اللي موجودة فيه، لكن فيه كلام إيماني وتربوي جيد. ثم كتب ابن القيم رحمه الله تعالى أفضل من تكلم في مسألة التربية من علماء السلف الصالح الذين لا يخشى من انحراف في منهجهم، كما يكون مثلا عند الغزالي أو غيره من الذين لم يلتزموا طريق السلف في التربية والتزكية. والله عز وجل يوفقنا وإياك لما فيه رضاه.